فمشيخنا في اليمن في صلاة الجمعة تقوم المنكرات ما تعرفها من ذكر جماعة وكذا، فهل يجوز أن نحضر الجمعة؟ ثاني يعني هل تصلي وحدك ولا تصلي في مسجد آخر؟ أنا من جدة أذهب إلى اليمن. الله يهديك. أنا أقيم مثلا شهرين. أنا أسألك عن سؤالك، ماذا تعني؟ هل تعني أن يصلي وحده ويترك صلاة الجمعة ولا ماذا تعني؟ نعم أصلي مفردا. لا ما يجوز. أحضر الجمعة؟ أيوة. نعم ما فيها من المنكرات؟ أنكر منه أن تصلي وحدك. وإياكم الله يا شيخ. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي أبو عمار. نسوا حظي على العمر بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. نسوا حظي يا أبو عمار. نسوا حظي أليس؟ أنا لو تعال ليش أنا ما بخسر؟ بتخسر أجل وأنت واحد. لا أنت ما شاء الله ما يجزيك الخير. بالنسبة لبيوت مكة خلينا ما نضيع عن سؤال أبو إسلام. قصير السؤال يعني. إيه؟ السؤال قصير جدا يعني. أستأذي من صاحب السؤال. ها؟ سمح. طيب تفضل. مرة ذكرت لبعض أهل العلم فبذكر لي قصة عن أحد السلف أنه قال راح دخل في أحد بيوت مكة. طبعا بيقول أنه ما دفع. يعني دخل بيت زي يقول بسقة أو بيت بالأجار يقول طلع ما دفع. طبعا نعتمد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيوت مكة ترى لا تؤجر. هو يسمحكم في ذلك. هذه مسألة أولا إذا فيها بين العلماء هل تؤجر دور مكة أم لا. أخذ سؤالك. نعم.